بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر ولم يزرنا زائر ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب وارحمنا في حلول دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثرى. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا. اللهم وارحمنا إذا كفنونا. اللهم وارحمنا إذا على أكتافهم حملونا. اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه وكرباته وذكرنا النطق بالشهادة عند احتضاره. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وارتخت اليدان وشخصت العينان. اللهم ذكر النطق بالشهادة إذا دنا الرحيل وعزف التحويل وارتفع الأمير وعرفوا اتقوا الله ومن تقوى الله الاستعداد لهادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم الأبناء والبنات. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله آيات تقرع القلوب قرعا آيات تحرك الضمائر آيات تهز الأفئدة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت له سكرة فماذا أعددنا للسكرة حين يقترب منك الأهل ويثقل منك اللسان وتتغير منك الألوان وتزرق يا عبد الله منك الشفتان وتبت عندك القدمان وتبرد أطراف اليدان وتقرب الأكفان. فلا إله إلا الله لا إله إلا الله. علمنا بالموت وما عملنا للموت. كم من جنازة دفناها أم كم من جنازة غسلناها أم من كم من جنازة تبعناها. فاليوم أتينا إلى المسجد لنصلي وغدا سوف نؤتى ولكن لا نصلي بل ليصلى علينا يا عباد الله. فاليوم نصلي خلف الإمام وغدا سوف نصلي أمام الإمام سوف يصلى علينا أمام الإمام. اليوم تأتي ماشيا وغدا سوف يؤتى بك محمولا. فلا إله إلا الله. ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات الذي عندما جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتصبب منه العرق وهو يضع يده في ماء بارد، ثم يضع القماش على جبهته وهو يتصبب من العرق ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. فماذا أعددنا للموت أيها الإخوان؟ هل تذكرنا إذا حملنا على أعناق الرجال؟ الله أكبر، إذا أدخلنا المسجد لآخر مرة في الحياة، الله أكبر، هل تدخل لتصلي؟ لا والله. هل تدخل لتستغفر؟ لا والله. هل تدخل لتسجد؟ لا والله. هل تدخل لتركع؟ لا والله. بل تدخل لتقدم أمام الإمام. وحملوني على الأكتاف 40 من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وقدموني إلى قبري على محلي وأنزلوني في قبري على محل، وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، فأسكب الدمع من عينيه أغرقني في ظلمة القبر، لا أم هناك ولا أب ولا أخ شقيق يؤنسني، وجاءني منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، فأقعداني وجدا في مساءلتي، ما لي سواك إلهي من يخلصني. إي والله، فهل أعددنا لهذه عدة يا عباد الله؟ الله أكبر، إي الله أكبر، إذا ثقل لسانك، الله أكبر، إذا جاء أبناؤك واجتمعوا حولك يا عبد الله، تريد أن تتكلم، تريد أن تقبل الصغير، ولكن هيهات هيهات، تريد أن تضم أصغر الأبناء، ولكن هيهات هيهات، الموت هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب. أبني أبينا، نحن قوم منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الجبابرة الأكاثرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا، الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، الموت ما ذكر في قوي إلا ضعفه، الموت ما ذكر في عزيز إلا أذله، أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الجحافل؟ أين العروش؟ أين القروش؟ أين الكروش؟ أين الفروش؟ أين الجيوش الجرارة؟ أين هم؟ أفناهم ملك الملوك فما بقين ولا بقوا. يا عباد الله، الموت حق والله، وما أخذنا العدة لهذا، الموت أقرب غائب، ويا ليتنا إذا متنا ينتهي الأمر، ولكننا ننزل في قبر موحش، قبر مظلم، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله، قل لي ما يكون، تصور يا عبد الله، تصور إذا سمعت قرآن آلهم فلا إله إلا الله، إذا ذهبوا وتركوك وحيدا فريدا، لا إله إلا الله، إذا أنزلت وحيدا فريدا في القبر وأطبقوا عليك الثرى ولو جلسوا بجوارك ما نفعوك، هل ترجمنا هذا واقع في حياتنا يا عباد الله؟ لا إله إلا الله، إذا جاءك منكر ونكير وسألك من ربك، من يجيب عنك يا عباد الله؟ من يجيب عنك إذا سئلت في ظلمات القبور؟ من يجيب إذا كنت من أهل الربا؟ من يجيب عنك إذا كنت من أهل الزنا؟ من يجيب عنك إذا كنت من أهل الغنى؟ من يجيب عنك إذا كنت ممن قطع الرحم؟ من يجيب عنك إذا كنت ممن هجر المسجد؟ من يجيب عنك؟ ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنت ممن ضيع أمر الله، الله أكبر، فيثقل منك اللسان فتريد أن تقوله، ولكن هيهات هيهات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كلا كلا، إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يا ليت الأمر ينتهي إلى التفاف الساق بالساق، ولكن المصيبة العظمى إلى ربك يومئذ المساق. فلا إله إلا الله، إذا شقنا إلى الله، إذا ساقتنا الملائكة إلى الله، عندما ينشق عنك القبر يا عبد الله، والله الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، لو كنا حقيقة قد أيقنا على هذا لما ساءت أحوال المسلمين، فكيف بك إذا وقفت عريانا أمام الله؟ لا إله إلا الله، أنت تستحي من الزوجة أن ترى عورتك يا عبد الله، فكيف إذا وقفت أمام جبار الأراضين والسماوات؟ كيف إذا سقطت فروة وجهك حياء من خالقك؟ لا إله إلا الله، كيف بك إذا ذكرك بغدراتك في الدنيا عندما توقف أمام ملك الملوك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ يا ويلك يا من أسرفت بالآثام إذا ختم على الأفواه وصاحت الأقدام، يا رب أنا للحرام مشيت ثم صاحت اليدان، يا رب أنا للحرام مسكت ثم صاحت العينان، يا رب أنا للجرائم والمسلسلات رأيت، يا ويلك إذا صاحت الأذنان وأنا للمحرمات استمعت. كيف حالك؟ أتظن أنك في محكمة من محاكم الدنيا؟ لا إله إلا الله، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. فالله الله، الله الله، لنحرص على حضور المحتضرين عند حالة خروج الروح لنرى ماذا يحصل لهم أيها الأحباب. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لما حضرته الوفاة أخرج من كان عنده، قال أخرجوا عني إني أرى أناس لا هم جن ولا إنس، أو كما روي عنه رحمه الله، فلما خرجوا من عنده ماذا سمعوه يقول أيها الأحباب؟ يقول: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولما دخلوا عليه وإذا هو قضي مات رحمه الله تعالى. هل يستوي هذا وحادثة حصلت في الرياض وفي مستشفى الرياض؟ يقولون إن رجل كان عنده أولاد، يقولون: يا أبتي قل لا إله إلا الله، لما نزل به الموت، لما قرب منه الموت، قل يا أبتي لا إله إلا الله. ولكن الأمر صعب، لأن هذا الأب كان مشغوفا بحب الأغاني والعياذ بالله، فلما كرروا عليه قل لا إله إلا الله ماذا قال؟ قال ويجعل يتلفظ بأغنية: نسأل الله العافية. يقول حامض: حلو، يلومي يلومي، نسأل الله العافية. وخرجت روحه على تلك الحال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هل يستوي هذا ومن يقول تلك الدار نجعلها للذين لا، تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والآخر أيها الأحباب في أيضا في المستشفى، يقول لما نزل به الموت ماذا قال لمن حوله؟ قال: أشعلوا لي سجارة، أعطوني سجارة، يبغى دخان والعياذ بالله. يقول: فلما آذى المرضى بأصواته جعل بعض الحضور لف له ورقة وجعلها في فمه ومات والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الختام. وآخر أيها الإخوة في الله، لما مات بحادث وانقلب وجهه أسود وصرف عن القبلة، وهذه الواقعة وقعت في القويعية، ويذكرها لنا أحد الأخوة الثقات وهو من الذين يغسلون الموتى. يقول: والله ما استطعنا أن نغسل صفحة العنق لأن وجهه منصرف عن القبلة، يقول: وقد تغير أسودا والعياذ بالله. يقول: فسألنا ما حاله؟ قال: إن قالوا إنه مات وهو سكران والعياذ بالله، حصل عليه الحادث وهو سكران. فانظروا أيها الأحباب كيف انقلب لونه إلى اسوداد وصرف وجهه عن القبلة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. يقول لنا هذا الرجل: وأتي بثلاثة صار عليهم حادث، من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسواح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة، أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المملول، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها، فأنت لريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة، ما هذه الروح الخبيثة، ويقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح لها فلا يفتح له، ثم

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله، الله أكبر يا عباد الله. تفكروا في ذلك اليوم إذا قمنا ننفض التراب من رؤوسنا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقول جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فعند ذلك يقترب الوعد الحق، يأمر الله ملكا ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية، أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فعند ذلك يحين للقيامة القيام. فتذكر يا ابن آدم ذلك الموقف العظيم عندما تكون حافي القدمين، عاري الجسم، حاسر الرأس، تعلوك المذلة، وأنت منفرد بأحزانك وهمومك وغمومك، القلب خائف والبصر خاشع وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم تذكر إقبال الوحوش في ذلك اليوم العظيم منكسة رؤوسها. ثم تذكر هذه الشمس التي تشرق وتضيء العالم عندما تكور، والقمر عندما يخصف به، والنجوم عندما تتلاثر وتنكدر، والسماء عندما تتشقق فتكون وردة كالدخان. قيل تذوب كما تذوب الفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ من شدة الأمر وهول يوم القيامة. حقا إنه يوما يجعل الولدان شيبا، إنه يوما يجعل الولدان شيبا. ابن آدم، ابن آدم، تذكر شدة الوقوف وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق، وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام، وقد ذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا. يا حي يا قيوم، يا رب ارحمنا. يا ابن آدم تذكر شدة الوقوف وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق، وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام، وقد ذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا. ثم فاض عليهم، فمنهم من يبلغ منه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. لا إله إلا الله. إنا لله. لا إله إلا الله. اللهم انك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال. ومنهم من يلجمه العرق الجامع ومنهم من يلجمه العرق الجامع. يا له من موقف ما أطوله وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام والعطش تضاعف ولا نوم ولا راحة. ثم تذكر يا ابن آدم مجيء جهنم تقاد بسبعين ألف زمام. ثم تذكر يا ابن آدم مجيء جهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم وجيء ففي ذلك اليوم لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه يقول يا رب نفسي نفسي يقول يا رب نفسي نفسي. اللهم نجني عباد الله. ثم تذكر يا ابن آدم عندما يتبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب لما في ذلك القلوب من الخوف والفزع والرعب والذهر والذعر. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فنعس صلى الله عليه وسلم فتذكرت الآخرة فبكت فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك فقال ما يبكيك. فقالت يا رسول الله ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين، حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حيث حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط يا ابن آدم تذكر وأنت واقف في ذلك الموقف العظيم مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله، إذا نودي باسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين، أين فلان ابن فلان؟ قمت ترتعد فرائصك، فهنيا لك إن كنت من أصحاب اليمين. الله أكبر، لا إله إلا الله. اسمع يا عبد الله، اسمع نتيجة المستقبل يا عبد الله، اسمع نتيجة المستقبل يا عبد الله، اسمع نتيجة المستقبل الحقيقي. فهنيئا لك إن كنت من أصحاب اليمين عندما ترفع هذه الصحيفة التي سوف تأخذها بيمينك، هنيئا لك عندما تقول: ها أمقرأ كتابي. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. تهانينا لمن أخذها باليمين، تهانينا جميعا لمن أخذ صحيفته باليمين يرفعها مسرورا على رؤوس الخلائق. ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. لا إله إلا الله. ثم هنيئا لك وأنت في جنة عالية قطوفها دانية، يقال لأهلها فيها: كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي رب العزة والجلال، إنه هذا المستقبل يا عباد الله. ولكن يا للحسرة والندامة، يا للخيبة والحرمان عندما يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره فينادي وهو كئيب حزين: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. أي خسارة وأي فداحة أعظم من هذه يا عباد الله. حزين كئيب بوده أن تبتلعه الأرض ولكن لا يستطيع. هو على أرض مستوية، أرض مستوية، يسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر، وعند ذلك يتمنى أنه لم يعطى كتابه بشماله ولا من وراء ظهره. ولكن أين هذا التحسر؟ وأين هذا لما كان في الدنيا عندما أمهله الله عز وجل؟ لماذا أضاع الحياة الدنيا بغير طاعة الله؟ لماذا أعرض عن الله وعن طاعة الله؟ وفي هذا الموطن، في هذا الموقف الحرج، يتأسف ويتندم، ولكن هيهات أن يستفيد من تلدمه أو من تأسفه أو من تحسره. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ابن آدم تذكر الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد الذي قال الله فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله سبحان الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. أعوذ بالله من النار أستجير بالله من النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. منزل أهل الكفر كلهم طباقها 7 مسودة الحفر. النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها 7 مسودة الحفر. جهنم ولظى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الهول في سقر. وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر. فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر. الله أكبر. إذا سحبوه إلى جهنم إذا قال الله خذوه فغلوه قال لهم ألا ترحموني فيقولون ما رحمك أرحم الراحمين فكيف نرحمك. فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر. لهم مقامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير منجبر. سوداء مظلمة شعساء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر. فيها العقارب والحيات قد جمعت جلودهم كالبغال الدهم والحمر. فيها العقارب والحيات قد جمعت جلودهم كالبغال الدهم والحمر. لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر. عباد الله يروي لنا البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل قال فيه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على واد فسمع صوتا منكرا فقال يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال هذا صوت جهنم تقول يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسليني وقد بعد قعري واشتد حري ائتني بما وعدتني. قال لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم مصعب أن رجلا كان على شط الفرات. اسمع يا عبد الله، اسمع أهل القلوب الحية. فسمع تاليا يتلو قول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فتمايل الرجل، فلما قال التالي: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، سقط في الماء فمات رحمه الله. وعن لقمان الحنفي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب ينادي في جوف الليل الله أكبر. وعن عبد الرحمن بن مصعب كان على شط الفرات. اسمع يا عبد الله، اسمع أهل القلوب الحية. فسمع تاليا يتلو قول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فتمايل الرجل، فلما قال التالي: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، سقط في الماء فمات رحمه الله. وعن لقمان الحنفي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب ينادي في جوف الليل الله أكبر. هذا الفرق يا شباب الإسلام، هذا الفرق يا من أضاع عمره في الملهيات. على شاب ينادي في جوف الليل وغوثاه من النار، وغوثاه من النار. فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم: يا شاب، لقد أبكيت البارحة ملأً من الملائكة كثيرا. اعتبروا بهذه الأحوال لسلفكم الصالح، فإنهم كانوا يخافون من النار، فإنهم كانوا يخافون من النار. وأنتم يا عباد الله، أما تشفقون من النار، أما تشفقون من نار جهنم وما فيها من العذاب والأنكال؟ أما تحذرون سلاسلها والأغلال؟ وعجبا وعجبا لمن يقرع سمعه ذكر السعير وهو من عذابها بالله غير مستجير. فيا من تتعدون الحدود، يا من ترتكبون الزنا واللواط، يا من تشربون المسكرات، يا من أعرضتم عن طريق الحق، يا من تعصون الملك العلام، أفيكم جلد، أفيكم جلد، أفيكم جلد على نار وقودها الناس والحجارة؟ تصوروا أهل النار وهم يصطرخون فيها. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. الكافور وهم يصطرخون فيها. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم لا يبكون الدمع، يعني مكان الدمع. وهذا أيضا نوعا من العذاب لأهل النار يذكره الله في كتابه فيقول: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ثم إليكم هذا الخبر اليقين الذي فيه بيان نوع من طعام أهل النار. قال الله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا الفرق يا عبد الله. أهل الجنة بين أنهار العسل واللبن والخمر والماء، وهؤلاء يأكلون من الزقوم ويسقون من الحميم. اسمع شراب أهل النار: وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه، ويأتيه الموت، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ثم اسمعوا إلى ثياب أهل النار: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب وما أنكدها. اسمعوا إلى هذا النوع الآخر من التعذيب في النار. قال الله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. ثم اسمعوا إلى نوع آخر من العذاب في نار جهنم: ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم أطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ فكيف بمن يكون طعامه؟ وهذه صورة، صورة من عذاب النار، تبين لنا عذاب الذين يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر ويأتونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن والله مصيبة، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم. اللهم لا تجعل أقوالنا حجة علينا، اللهم اجعلها حجة لنا يا رب. اللهم رحمتك يا رب، يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة. ثم إنهم في النار يتفاوتون، يتفاوتون في شدة العذاب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجبته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. إنها النار تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم، ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون فيها ولا يحيون. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا التي سوف يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. ومن مات أي من غير توبة، من مات أي من غير توبة مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المؤمسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. نعم، فيا من هو مكب على المعاصي والذنوب، بادر بالمتاب إلى علام الغيوب، ارجع إلى ربك عز وجل، اسمع وصف النار إن كان لك قلب حي، إن كان لك سمع يسمع. قال الحسن رحمه الله يصف أهل النار: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها. وقال ابن الجوزي رحمه الله في وصف النار: دار قد خص أهلها بالبعاد وحرموا لذة المنى والإسعاد، بدلت وضاءة وجوههم بالسواد وضربوا بمقامع أقوام الأطواد عليها ملائكة غلاظ شداد لو رأيتهم في الحميم يسرحون وعلى الزمهرير يطرحون فحزنهم دائم فما يفرحون مقامهم محتوم فما يبرحون. المشرك مخلد في النار، والكافر مخلد في النار، والمنافق. أما أهل التوحيد الذين يموتون على الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلدهم في النار. من مات وهو يعبد الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أما الذي يموت على الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه في النار ومحصه على قدر ذنوبه وأخرجه من النار، وإن شاء الله غفر له. فيا أهل الكبائر توبوا إلى الله، يا أهل التوحيد اسألوا الله الثبات وجدوا واجتهدوا على التوحيد لعل الله يدخلكم الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا أهل التوحيد، يا أهل التوحيد، الله الله بالمحافظة على التوحيد، الله الله بالمحافظة على العقيدة. فإن من مات وهو محقق للتوحيد لم يشرك بالله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر واتبعوا أهواءهم

فاخرج إنك من الصاغرين. قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com